Ya Hadi Ya Rukban, mata mata wasalt alban, ya Hadi ركبان متى وصلت البان أنيخ هناك العيش وبشر سلام الله يهدي لروح الله.